مؤنثه فعلى، كسكران سكرا، غضبان غضبا، عطشان عطشا. أحسنت. أو ليس له مؤنث. نعم الأحيان في عظيم اللحية. أحسنت بارك الله فيك. فإن كان مؤنثه فعلانه ما حكمه؟ يصرف مثل ندمان ندمانة من المنادمة، سنت وشيطان شيطانة. زيادة فقد زيد عليه لفظان أيضا، عليان عظيم الإلية، وأيضا لفظ آخر ذكره لشمول. طيب أحسن. زكريا هذا أيضا يمنع من الصرف، فلا فرق بين هذا. وإذا سواء كان مفردا أو جمعا كأنبياء جمع مفرد كما تقدم، فهذا يستظل بالمنع في نفسه، فلا يحتاج إلى علة أخرى في ألف ثانية من دودة، لا يحتاج إلى علمية وإلى وقفية. قال أي وما جاء في الوزن على وزن فعلاك حسناء، صحراء بيضاء كلها على هذا الوزن، او اسعلاء كانبياء كانبياء. ومراده ما فيه الف تانيث الممدوده، ومنه لا تسال عن اشياء لان اصله اسعلاء، فيكون اصله اشياء اشياء اشياء اشياء هكذا بسكون الشين والياء مكسوره، أشياء على وزن أسئلاء أسئلاء. هذا مذهب من؟ أنه أصل أشياء مذهب الكوفيين. أحسنتم. ثم حصل له إعلال بالحب، حصل له إعلال بالحب، حذفت لام الكلمة التي هي الهمزة الأولى، الهمزة الأولى. الأولى، ثم الهمزة الثانية الأخيرة هذه التي همزة التأنيث أو ألف التأنيث. فصار الوزن إيش بعد الحذف؟ أسعى أشياء على وزن أسعى، وإلا أصل على وزن أسعلاء، لأن الأصل أشنيئاء أسعلاء. فصار له ما سمعت من الإعلان بالحذف، حذفت لامه فصار الآن على وزن أسعى. هذا مذهب الكوفيين. وأما مذهب البصريين فيقول الأصل وإيش؟ فعلاء، أشياء أصله فعلاء، فيكون الأصل شيئاء شيئاء على وزن فعلاء أو فعلاء، واضح. ثم ماذا حصل له عند الوصيل؟ إعلان بالنقل، حصل له إعلان بالنقل، نقلت الهمزة الأولى إلى فاء الكلمة فصار أشياء، فيكون الوزن أيش الآن بعد النقل؟ لفعاء، لأن لام الكلمة نقلت، لام الكلمة نقلت، فيصير الوزن لفعاء، أشياء على وزن لفعاء عند المصريين الآن. وأما الأخ وأما السائر رحمه الله فإنه يرى أن أشياء على وزن أفعال، فتكون هذه الهمزة وألف تأنيث أو الألف الموجودة هنا تكون أصلية وليست بألف تأنيث، هي لام الكلمة وهي أصلية وليست بألف تأنيث، فهو يصرف كأسماء الجمع، يصرف كأسماء الجمع. وكذلك أعداء وكأبناء، هذه كلها على وزيرة واحدة حقها الصرف، لكن أشياء منع من الصرف قال إيش؟ شذوذا خرج عن الأصل فيه، أصل فيه أنه يصرف، لأن الألف هذا ليس من التأنيث، ألف التأنيث يشرف فيها الزيادة، هذا على وزن أفعال، فإذا ألف التأنيث هذه لا مش لا من كلمة، أفعال هذه ألف التأنيث لا من كلمة، ما في حد ولا في نقل عنده، إنما هو وزنه هكذا أفعال، كما تزن أسماء على وزن إيش؟ أفعال، كذلك أيضا أشياء على وزن أفعال، فليس ثم حد عنده رحمه الله تعالى، فحقه أن يصرف، لكن قال شبهوه بما فيه ألف التأنيث كحمراء، توهموا به هذا وشبهوه به، فقالوا يعني يعامل معاملة حمراء، وإلا حقه الصرف. هذا هو الحاصل مما تقدم أمس، فيكون يعني من عرشا أم السائي رحمه الله تعالى. وهذا هو أغرب الأقوال والله أعلم، لأن فيه بعدا عن التكلف. وأيضا كذلك زد على هذا أن الأصل فيما كان معتل العين، معتل العين مما كان على وزن فعل، أنه يجمع ليش؟ على أفعال. أن الأصل فيما كان معتل العين فيما هو على وزن فعل أنه يجمع على أفعال كبيت وسيف، تقول إيش؟ أبيات وإيش؟ وأسياس، تقول أبيات وأسياس، كذلك شيء هو على وزن فعل حقه أن يجمع على أفعال. فهذا هو الأغرب والله أعلم بعدا عن التكلف. الهمزة، الهمزة الأولى على الزايدة، يعني عن حصول ثلاثة التي قبل الألف، أصول أصول ليس فيها الزايدة. طيب انتهينا من هذا الحمد لله، هذا هو حاصله بما أخذناه أمس، الذي ما زعيم أمس يفهمه اليوم. لأن أصل أفعلاء بخلاف إن هي إلا أسماء، من يعرف إن هي إلا أسماء؟ إن نافية، دائما إذا رأيت بعدها إلا فهي نافية، إن هي إلا حياتنا الدنيا، أي ما هي؟ إن نافية معنى ما، وهي مبتدأ وإلا لا حصر، وأسماء خبر أحسن. قال لأن وزنه أفعال، نعم بخلاف أسماء، فإن وزنه أفعال على ما ترى من مذهب الصوفيين ومذهب البصريين، أنه ليس كأسماء في الوزن، فأسماء وزنه أفعال، ألف أصلية، وأشياء وزنه أفعلاء الأصل أو أفعاء بعد الحد، فألفه إيش؟ زائدة، ألفه زائدة وليس بأصلية، فهي إذن ألف تأنيث. ربما يشكل على الطالب، يقول لماذا منعكم الأشياء وصرفتم أسماء، والوزن في الظاهر هي شيء واحد بالصورة، شيء واحد، فيقال هذا الكلام الذي ذكر على غير مذهب السائق. رحمه الله أوزن مثنى وثلاثة في العدد فأطني. لا فقنا أعطنا هذا حتى الله الحمد لله. مثنى وثلاثة في العدد فصئ يا صاحي الى قول السدد. طيب معنى هذا البيت ما تقدم ان مما يمنع الصرف ايضا كذلك معرفة اي علمية فيه ونكرة ما ذكر هنا من الاعداد التي على وزن مفعل وفعال. وهذه الاعداد التي على وزن مفعل وفعال من واحد الى ايش الى عشرة. اما من واحد الى اربعة باتفاق لكن خلاف فيما وراء الاربعة فيه خلاف. والصحيح ان كلها مسموعة من واحد الى عشرة. واوزانها كالتالي احاد موحد ثلاث مثلث رباع مربع خماس مخمس ثلاث مسدس سباع مسبع ثمان مثمن تساع مسع عشار معشر. هذه هي الألفاظ المسموعة كما نص بعض الأئمة أي ما سمعتها من الواحد إلى العشرة. فما كان منها على وزن مفعل أو فعال يمنع من الصرف. والمانع له من الصرف العدل وهو إيش والوصفية. العدل والوصفية هذا هو المانع لها من الصرف. فهي معدولة من أي شيء من ألفاظ العدد الأصول حال كونها مكررة كمثنى أو أحاد وموحد معدولان من واحد واحد. إذا قلت جاء القوم أحاد معناه جاء واحدا واحدا. فإذا الأصل أنك تقول جاء واحدا واحدا عدمت عن هذا الأصل فاستعملت لفظ إيش أحاد فقلت جاء أحادا أي واحدا واحدا. فيكون أحاد وموحد معدولان من لفظ العدد الأصلي حال كونه مكررا لما هو من غير تكرار حال كونه مكررا. فهو حاج معدول من واحد واحد لا من واحد فقط لا من واحد واحد لأنه يؤدي هذا المعنى وهو معدول من لفظ العدد الأصلي حال كونه مكررا. واضح هذا الكلام. طيب وثنى ومثنى من اثنين اثنين أحسنتم. لماذا عدلوا عن اثنين اثنين وقالوا ثنى أو أحاد أو عن واحد واحد اختصارا للتخفيف اختصار هذا العدل لأجل الاختصار بدل ما يقولون جاء القوم واحدا واحدا قالوا جاء القوم ايش أحاد اختصروا هذا فيكون هنا العدل لأجل الاختصار لأجل الاختصار. والعدل معروف عندكم خروج الكلمة عن صيغتها الأصلية هذا هو العدل إخراج الكلمة عن صيغتها الأصلية وهو على قسمين حقيقي وتقديري. الحقيقي كما هو في الأعداد الموجودة الآن والتقديري سيأتي معنا في عمر وزفر من الأعلام هذا عدلها تقديري. عمر وجدوه ممنوعا من الصرف ما فيه إلا علمية حسنات الخرم قاعدتهم قالوا لابد نبحث عن علة أخرى ما تكفي العلمية وحدها فقالوا أقرب شيء أمامنا نقول معدول فيكون عمر معدول من عامر وزفر من زافر فكل من ما كان من الاعلام على وزن فعل عدلوه من ايش من فاعل كل ما كان من الاعلام على وزن فعل عدلوه من فاعل. وهذه الاعلام المعدوله محصوره كما سياتي ان شاء الله بيانها. هذه الاعلام التي جاءت على فعل وعدلوها من فاعل محصوره كما سياتي ان شاء الله بيانها. لكن نريد ننوه وننبه على ان العدل على قسمين عدل حقيقي وهذا الذي هو حاصل في الاعداد وعدل تقديري حافظ الاعلام التي على وزن فعل معدوله من اي شيء كعمر وزفر وزحل وهبل من فاعل فهي ممنوعه من الصرف هذه للعلميه والعدل. واما ما هو معنى الان ممنوع من الصرف لاجل العدل وايش والوصفيه لاجل العدل والوصفيه. غير النبي سلام عليه. معشر العرب معشر النحاة غير المقصود لكن يعني منفرد من معشر سنت لهم آباؤهم إلى آخر البيت هذا منفرد معشر الصائف التي على شيء معين هذا ما هو مقصود معشر النحاة قال معشر لأنه يجتمع على شيء معين معشر أهل التوحيد معشر كذا إلى آخر هذا منفرد لكن الكلام على معشر جاء القوم معشر أي عشرة عشرة هذا من نوع المقصود جاء في الوزن وزن مثنى وثلاث في العدد وكذا رباع إلى رباع أو إلى أربعة جهة وإنما الخلاف ما وراء الأربعة وصحيح أن الرجوع إلى عشرة كما نص على ذلك أبو حيان رحمه الله ونقل عن بعض أئمة اللغة أنه مثنوع ومن أعلم سجى على من لم يعلم أما البخاري رحمه الله في صحيحه فيرى أن العرب توقفت عند إيش؟ عند الأربعة لم تتجاوز الأربعة قال رحمه الله كانت تفسير سورة النساء والصحيح أنها تجاوز الأربعة إلى العشرة قال وكذا رباع وذلك خاص بالعدد نعم خاص هذا الأمر الذي هو مفعل وفعال بالعدد مع الوصفية كما ذكره الناظم ومنه قوله تعالى ولأجنحة مثنى وثلاث ورباع ها يا أبا علي تعرف جاعل الملائكة رسلا أم تضرت عليها لهم رسل نعم ولأجنحة صفة يرسل صفة يرسل ما للملائكة رسلا مفعول مفعلا لا جاء الملائكة أولي أجنحة رسلا أولي أجنحة هكذا الآية ويكون أولي مفعول بس صفة لرسل صفة لرسل أولي صفة لرسل وأجنحة صفة لي لا مضافة لا صفة ثانية صفة ثانية ثانية أولي أجنحة أولي مضاف وأجنحة مضاف إليه مثنى صبني أجنحة أحسن صبني أجنحة وبعضهم عربوا بدل من أجنحة لا بس صبني أجنحة على الشاهد هنا صبني الأغرب صبت مجرور مجرورة على مجري على مجري أي صبت مجرورة أجنحة مجرورة الآن ومثلا سيكون مجرورة على مجري أي فتحة نيابة عن كسرة لأنه منوع من الصرف والمانع له من الصرف العدل وإيش والنصية وصف هذا مثنى وصف لأنه معناه اثنين اثنين وهو وصف لا يستعمل إلا نكرة وصفة أو حالا أو إيش أو خبرا هذه الألفاظ التي ذكرت كما أشرنا إلى هذا تمثيل فالشاهد مثنى الآن هنا ممنوع من الصرف بمعنى أنه صرف العدل والوصفية فهو معدول عن اثنين اثنين وهو وصف كما ترى واما اولي فهو صفه لرسل جاعل الملائكه رسلا اولي اجنحه اولي صفه لي رسل واولي مضاف واجنحه مضاف هذا هو وهذه الالفاظ كما اشرنا الان لا تستعمل الا صفات او احوالا كما في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع وما يعرف مثنى حال مثنى هنا حال اي اثنتين اثنتين وثلاث ثلاث اربع اربع فانكحوا ما طاب لكم جماعه تريد اثنتين اثنتين فعلت وجماعه تريد ثلاث ثلاث تفعل لا باس لا حرج عليهم وجماعه تريد تنكح اربع اربع لا باس بذلك ولا يجوز تجاوز فتح هذا فهذا هو معناه وليس معناه الجمع أن يكون جائز نفس التسع من دين وثلاث كم كم الآن مثلا وثلاث خمس وأربع وربع كم سيكون تسع كما ذهب إلى هذا بعض أهل العلم ابن حزم رحمه الله أخطأ في هذا وشو كان كذلك أخطأ ثم تراجع أنه لا بأس يجمع بين تسع هذا ضروري صحيح في وضع الغمام برر المسألة بقوة جدا أنه لا بأس عيش لما نحن الجمع لكن تراجع رحمه الله أظن في النين وفي ثمانية الخيل الظاهر. من عن بعض مشايخ المناهي عن هذا. نعم هذا حرام لا يجوز، هذا تفصيل. ما نجاوز من أربع تفصيل من كل شيء من أحد مثالكم في فضائحه. هذا تعدي. ما هو؟ في إيش مناهي؟ مثلا وثلاثة وأربعة. ما أعلم من عرض هذا. لا أعلم. لا لا لا أعلم من قال هذا، لكن هنا منصوب ما يصلح. مثنى وثلاثة ورباع. إذا رفعت مثنى وثلاثة ورباع هذا شيء ثاني. غير القرآن، القرآن جاء به النص. جاء بالنص. أي أولي أجنحة ملائكة جماعات منها أجنحتها اثنتان اثنتان، ومنهم من هو على ثلاثة ثلاثة أجنحة، ومنهم من هو على أربعة أربعة. تختلف الملائكة. تختلف في خلقها. ولله في خلقه شؤون. جماعة منها منها ملاها جناحان جناحان، ومنها ملاها ثلاثة ثلاثة. فهذا أحسن ما يفسر به، لأن من الأعداد منها ما يضم بعضها إلى بعض، يضم بعضها إلى بعض كأعداد الأصول. فصيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. فبعض الأعداد يضم بعضها إلى بعض كأعداد الأصول، ومن الأعداد ما لا يجوز أن يضم بعضها إلى بعض كالأعداد هذه المعدودة. لذلك ما يجوز أن شخص في هذا لا يعلم نزول الكتاب، هذا ما يكون في الأعداد المعدودة، الضم ضم بعضها إلى بعض، وإنما يكون في الأعداد الأصول. من أعداد الأصول هي التي يضم بعضها إلى بعض. فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعته، ثم ضمها بعض تلك عشرة كاملة، هذا يضم. وأيضا كذلك الآية الأخرى، وأعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربه أربعين. فهذه أعداد الأصول لا بأس أن يضم بعضها إلى بعض. أما الأعداد المعدولة لا يضم بعضها إلى بعض، وإنما يكون المعنى في الآية كما سمعته، لأن الخطاب لجماعة. فانكحوا ما طاب لكم، أي جماعة تريد اثنتين اثنتين لا بأس، جماعة تريد ثلاث ثلاث ما في مانع، أربع أربع ما في مانع. ولا يصلح الضم أن يقول ثلاث اثنتين مع ثلاث كم، خمس مع أربع تسع، لا بأس أن يضم هذا ويكون الجواز إلى تسع. هذا مو صحيح، هذه الأعداد لا يضم بعضها إلى بعض. قرآنيون كفار، كفار هذا الحكم العام. وأما أفرادهم فمعلوم عقيدة أهل السنة في هذا، لكن الحكم العام هذا هو الذين ينفون السنة تماما هؤلاء الزنادقة. وبعض النحاء يجعل أو بمعنى، يجعل أو بمعنى الواو، يجعل الواو بمعنى أو. أنكف ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أي مثنى أو ثلاث أو رباع، يفيد التخيير فيخرج من الحرج هذا. وهذا القول لا يقوله إلا والد المشان رحمه الله رجل الله في النحو. تجد هذا الكلام في المغني كلام جميل جدا عن الآية هذه، تستير جميل لها. ومنهم قوله أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فائدة، قلنا هذه الأعداد ايش يقول، نحن قلنا في قبل الكلام أن هذه الأعداد لا تعرف إلا صفات أو أحوالا أو أخبارا. أخبار مثل صلاة الليل مثنى مثنى، صلاة الليل مبتدأ ومضاعف، ومثنى خبر، ومثنى الثاني توكيد، مثنى الثانية توكيد. فهذا هو الثالث من الأوجه، أنها تعرف أخبارا. صلاة الليل مثنى مثنى، يكون مثل الأول هو الخبر، وأما مثل الثاني توكيد في مثل الأول، لأننا قد استفدنا سنتين سنتين من الأول. صلاة الليل. لو قال صلاة الليل مثلا معلوم المعنى عندنا في اللغة العرب، أي صلاة الليل تصلى إيش على هذه الكيفية، هذا الغالب فيها، اثنتين ركعتين ركعتين، صلى ركعتين ثم يسلم ثم ركعتين إلى آخر ذلك، لأن مثل يؤدي هذا المعنى كما تقدم معدول من إيش من العدد الأصلي حال كونه مكررا. فإذا قال المثل صلى صلاة الليل مثل وما أتى بالثاني نفهم إيش أنه صلى ركعتين ركعتين من زين فيكون مثل الثاني إيش أفاد الآن، أفاد ما أفاد الأول، توكيد يكون توكيدا ولا لا تأكيد، فلم يفيد معنى جديدا وإنما أفاد ما أفاده الأول. قال فائدة إطفاء إمالة الأذن، نعم في البيت الذي ذكر فصي أيا قائي إلى قول السدس. قال فائدة إطفاء إمالة الأذن لاستماع القول والسدس بمهملات الصواب، قول السديد وقول السدس كل هذه معنى الصواب، الله يقول قولا سديدا صوابا، وإضافة قول إليه من باب إضافة الموصوف إلى صفته، نعم إضافة قول إلى قول السدس من باب إضافة الموصوف إلى صفته، والأصل إلى القول السديد إلى القول السديد، لكن أضاف الموصوف إلى الصفة وهذا جائز في اللغة العربية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. هو أيضا العقد إضافة الصفة إلى الموصوف أيضا جائز لا مانع من ذلك الإضافة إلى الموصوف، أظن أشرنا إلى هذا في ثلاث سيأتي معنا إن شاء الله في الألفية. قال وإضافة القول إليه من باب إضافة الموصوف إلى صفته وأصله القول السديد، وفي نسخة إذ ما رأى هكذا إذ ما رأى طرفها طرف أحد، إذا ما رأى عندنا إذ ما رأى، أنت عندك إيش النسخة التي النسخة الصغيرة إذا ولا إذ ما رأى طرفها أحد، من عارف إيش عندك إذ ما رأى طرفها إذ أحسن إذا فيها شيء من الصفة، إذ ما رأى طرفها قصر أحد. قالوا في نسخة إذ ما رأى طرفهما قصر أحد، طرفهما إذ ما رأى طرفهما قصر أحد، وضمير التثنية لمثنى وثلاث، طرفهما ضمير العائلة على مثنى وثلاث. قال وكل جمع بعد ثانيه ألف، لكن فيه نظر هذا الكلام، فيه نظر لما سيأتي عنه، ما في إجماع إذا سمي بها ما في إجماع، لكن إذا كانت نكرات فيه إجماع على المنع. طيب نظر هذا الذي هو عند الإخوة طيب يا أخوان نظر من أول. قالوا في بعض النسخ إذ ما رأى طرفه نقص أحد، وضمير التثنية مثني مثنى وثلاث أي في طرفهما، وهو غير سالم أي الذي في هذه النسخة غير سالم من الاعتراض، إذ ما رأى طرفهما قص أحد، هذا الآن العجز الموجود في بعض النسخ غير سالم من الاعتراض، لأن هذا إنما هو الإجماع في حال التنكير، أما في حال التثنية بهما في مثنى وثلاث ورباع إذا سميت شخص مثنى أو سميت شخص ثلاث ففيه خلاف، والصحيح المنع، أما أنه بالإجماع لا ما فيه إجماع، وظاهر عبارة رحمه الله الإجماع سواء كان حال التنكير أو حال التعريف، ما رأى صرفه ما قصه أحد في حال التنكير وفي حال التعريف، مع أن الخلاف موجود في حال التعريف، إذا سميت شخصا مثنى وثلاث تقول جاء مثنى وجاء ثلاث وجاء ربع هل يصرف أو يمنع من الصرف، فيه خلاف. وما في النسخة الثانية يشير إلى إيش؟ إنه ما رأى صرفه ما قصه إيش؟ أحد إجماع، يشير إلى الإجماع، وهذا مو صحيح، فما في النسخة الثانية ليس رسالة من الاعتراف، والذي في نسختنا هو الأولى والأحسن. قصي يا صاحي أيا صاحي إلى قول السدد، مالك ما هو صحيح الإطلاقات هذه؟ مو صحيح، لأن الخلاف موجود في التسمية، كما سينبه الشارع على هذا. قال وهو غير سالم من الاعتراف، فإن مثنى وثلاث ورباع لو عرفت بأن سمي بهما انصرفت، لو عرفت أي بأن سمي بهما، سميت شخصا مثنى أو ثلاث أو رباع، فإن الحكم ما هو عند جماعة من النحاة؟ الصرف. حكم عند جماعة من النحاة الصرف، مع أن الناظم يرى المنع كما قال هنا في بعد ذلك وكل جمع أو قال وهكذا. وإنه في الأخير يا أخوان، لا في آخر شيء، فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف، أي هذه الأوزان كل المتقدمة ما تنصرف أبدا، وقعت نكرة أو إيش أو معرف، هذا مذهب الناظم. لكن بعضهم يستثني مثنى، يقول إذا سمي بها إيش، أو يستثني كذلك ثلاث، إذا سمي بها صرفت، إذا سمي بها صرفت. والناظم في النصف الثاني يشير أنه ما في خلاف، سواء كان حالة تسمية أو حالة تنكير، على هذا ما في النصف الثاني ما هو صحيح عليه هذا الاعتراض، هذا الاعتراض عليه. واضح يا أخوان هذا الكلام؟ من ما فهم هذا نعيد له، أنت وأنت أيضا إن شاء الله حاجة كثير. الآن ما في نسختنا ما هو فصي آيا صاحي إلى قول السدد. في النسخة الثانية طيب ما رأى صرفه وما قصه أحد، هذه النسخة الثانية تشير إليش؟ إلى الإجماع في مثنى وثلاث أنهما لا يصرفان كيفما وقعا، سواء كان معرفة كان معرفتين أو نكرتين، وهذا مو صحيح، هذا مو صحيح عليه اعتراف، لأن بعض النحاة يقول إذا سمي بمثنى أو ثلاث يصرفان أنهما يصرفان، هذا معنى الكلام، واضح هذا، هذا معنى. قال وهو غير سالم أي ما في هذه النسخة من الاعتراف، فإن مثنى وثلاث ورباع لو عرفت بأن سمي بها انصرفت، وهذا مذهب الأخفش وهذه العباس المبرد، ونسب إلى وإن كذلك من المرهان يرى هذا، ونسب إلى أبي علي ثالث، أبو علي له خلاف هذا في بعض كتبه. هذا المذهب الذي قرر هنا هو مذهب الأخفش وأبي عباس المبرد وابن برهان، ونسب إلى أبي علي ثالث. الجمهور يرون أن هذا النوع إذا سمي به بقي على منع صرفه، والجمهور يرون أن هذا النوع إذا سمي به بقي على منع صرفه، كما اقتضاه كلامه فيما بعد. فهذه الأوزان ليست تنصرف بالآخرة، كما اقتضاه كلامه فيما بعد. لأن الصفة، هذا قال الجمهور أن يعلله، لأن الصفة وإن زالت بالتسمية خلفتها العلمية والعدل الباطل، لأن الصفة وإن زالت بالتسمية خلفتها العلمية والعدل باطل. والعدل باطل مذهب الجمهور، يقولون مثنى وثلاث إذا سمي بهما بقي على منعهما من الصرف، لأن الأصلية إن زالت إيش خلفها؟ العلم. أبو علي له خلاف هذا في بعض كتبه. هذا المذهب الذي قرر هنا هو مذهب الأخفش وأبي عباس المورث وابن برهان، ونسب إلى أبي علي الفارسي. الجمهور يرون أن هذا النوع إذا سمي به بقي على منع صرفه، والجمهور يرون أن هذا النوع إذا سمي به بقي على منع صرفه، كما اقتضاه كلامه فيما بعد. فهذه الأوزان ليست تنصرف بالآخرة، كما اقتضاه كلامه فيما بعد. هذا قول الجمهور أن يعلله، لأن الصفة وإن زالت بالتسمية خلفتها العلمية والعدل الباطل، لأن الصفة وإن زالت بالتسمية خلفتها العلمية والعدل باطل. والعدل باطل الجمهور يقولون مثنى وثلاث إذا سمي به ما بقي على مبعينا من الصرف، لأن الوصفية إن زالت قيد خلفها العلمية والعدل قالوا باق عندهم. الأخفش من معه قالوا لا، مثنى وثلاث إذا سمي به ما صرفت هذه الأسماء، صرفت لأنه زال العدل وزالت الوصفية، فما بقيت إلا العلمية، والعلمية ما تكفي وحدها، لأنك إذا قلت جاء مثنى وأنت تعني شخصا معينا ليس المعنى جاء اثنين اثنين، فأين العدل؟ أين العدل الموجود؟ زال بالعلمية، وكذلك الوصية ليست موجودة، كذلك الوصية ليست موجودة، زالت بإيش؟ بالعلمية. فالأخفش ومن معه قالوا مثنى وثلاث إذا سمي بها هذه الألفاظ صرفت لزوال الوصية ولزوال أيضا إيش؟ العدل. وأما العلمية قالوا ما تكفي وحدها، فهناك أعلام كثيرة زيد خالد صالح هذه تصرف، لأن العلمية وحدها ما تكفي، فعلى هذا مثنى وثلاث إذا سمي بهم صرفت لزوال العلمية ولزوال أيضا العدل. فإذا قلت جاء مثنى لا يؤدي اثنين إيش؟ اثنين، بخلاف ما كان قبله قبل التسمية، إذا قلت جاء القوم مثنى يؤدي معنى اثنين اثنين وهو وصف. فإذا زالت العلمية وزالت الوصفية وزالت الوصفية وزال العدل ولا تكفي العلمية وحدها. قولهم قوي جدا، قولهم قوي ما هو بعيد، والشارع يؤيد هذا القول لأنه اقتصر عليه. مال لا لا ما هو ثاني هذا، لا هذه الألف ما هي ألف ثانية، هي من اثنين اثنين قال فإن مثنى وثلاث ورباع لو عرفت بأن سمي به من صرفت لما سبق. قلنا مثلا من هذا صرفت؟ فالأخفش من معه، والجمهور على أي مذهب؟ على المنع، ينفع على المنع، ينفع على المنع، وهذا الذي أيضا ذهب إليه الناظر. فهذه الأوزان ليست تنصرف في موطن يعرف هذا المعترف، في موطن المواصل سواء كان في موطن التعريف أو موطن التنكير لا تنصرف هذه الأوزان المتقدمة. لما سبق أن من صرفها خاص بالتعدد، ويزول هذا التعدد متى؟ إذا حصلت علمية، زال التعدد، جاء مثنى ما هو معنى اثنين اثنين، فإذا منعه خاص بإيش؟ التعدد، وهذا لا يكون إلا حال الوصفية والعدل، حال الوصفية والعدل يبقى التعدد. أما بعد العلمية فقولك جاء مثنى لا يفيد جاء اثنين اثنين، وقولك جاء ثلاث لا يفيد جاء ثلاثة ثلاثة حال العلمية، فإذا زالت الوصفية وزال أيضا العدل، فيصرف هذا الاسم بهذه الحالة. هذا ما لما سمعته هو قوي جدا الصراحة، إنه قوي مع أن الجمهور على خلافه. قال وكل جمع بعد ثانيه ألف، قال وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي، وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد في المثال نكو دنانير بلا إشكال. نعم كل جمع خماسي أو ثلاثي وازن مفاعل أو مفاعيل فإنه يمنع من إيش؟ من الصرف. هذا هو الحاصل على هذا الكلام، أو هذا هو حاصل الكلام على هذين البيتين، أن كل جمع خماسي أو ثلاثي جاء موازنا لي أو جاء موازنا لإيش؟ لمفاعل أو مفاعيل، أي أنه قبل ألف ثانية حرفان وبعدها إيش؟ حرفان، أو قبلها حرفان وبعدها ثلاثة أوسطها ساكن، فما جاء من الخماسي أو الثلاثي على وزن مفاعل أو مفاعيل فإنه يمنع من الصرف. والمانع له من الصرف صيغة منتهى الجمهور، لا تحتاج إلى علة معنوية، لا إلى علمية ولا إلى وصفية، تمنع الصرف وحدها كأن التعليم. هذا هو حاصل هذا الكلام. وكل جمع بعد ثانيه من ألف، نعم مفاعل مساجد يصرف أو يمنع؟ يمنع تعمل الصرف لأن بعد ثانيه ألف مساجد يقال لها ألف تكثير مساجد. وأيضا يكون بعد ألف ثاني حرفان أو ثلاثة أحرف بعد هذه الحرفان أو ثلاثة أحرف. فإذا كان على مفاعل كان حرفان، وإذا كان حرفين، وإذا كان بعد مفاعل كان بعد هذه الألف هيك ثلاثة أحرف وصفها ثلاثة. هذا هو الحاصل، وهذا تقدم معكم حاصل ما كان على مفاعل أو مفاعل منع من الصرف بالبيوت التي ذكرت. قال وكل جمع بعد ثانيه ألف وهو خماسي فليس ينصرف، وهكذا إن زاد بالمثال أي بالوزن، وهكذا إن زاد بالمثال نحو دنانير بلا إشكال أيضا يمنع من الصرف إن زاد بالوزن. فقيل في المفاعل مساعين بالتاء ياء فإنه يمنع من الصرف، مثل دنانير محاليل تماثيل هذه ممنوعة من الصرف. قال أي وكذا كل جمع على وزن مفاعل كمساجد ودراهم، ولا يشترط أن يكون أوله ميمن، هذا لا يشترط الذي يريد أكثر هذا، ولا يشترط أن يكون أوله ميمن أو أوله ميمن لأن أول ظرف، ولا يشترط أن يكون أوله ميمن لأن المعتبر موافقته، لأن المعتبر موافقته لمفاعل ومفاعيل في الهيئة، لأن المعتبر موافقته لمفاعل ومفاعيل في الهيئة لا في الحروف كما أشار إلى هذا الشارع في التمثيل، كما أشار إلى هذا الشارع في التمثيل. قال إيش المثال هنا؟ مساجد ودراهم دنانير وإيش ومصابيح، نوع الأمثلة على أن الميم وجود الميم ليس في شرط في الموزون كما هي في الوزن، لا ليس في شرط في الموزون، وجدت أو لم توجد، لأن المعتبر هو الموافقة في الهيئة لا في الحروف، المعتبر موافقة في الهيئة لا في الحروف. دنانير موافق لهيئتي مفاعيل. قال أي وكذا كل جمع على وزن مفاعل كمساجد ودراهم أو مفاعيل كدنانير ومصابيح من كل جمع خماسي بعد ثانيه ألف، نحو قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة. عندك يا نبي؟ نعم سمع سنت لقد لم وضع جوما وقد حرف تأكيد، حرف تأكيد نصر في الماضي والكاف مفعول به والميم جمع لفظ جلالة فاعل في مواطن، في حرف جر مواطن مجرور فعل مجره المسح نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف، المانع له الصرف صيغة منتهى الجمهور. فانت كثيرة صفة لمواطن صفة مجرور من الوراء بشان مواطن منع من الصرف لأنه جاء على صيغة مفاعل صيغة منتهى الجمهور، هذه الصيغة يقال لها صيغة منتهى الجمهور أو الصيغة التي لا نظير في الأحاد على وزنها، التي لا نظير لها في الأحاد على وزنها، ما يوجد مفرد على هذا الوزن أبدا عربي البتة، لا يوجد مفرد عربي على هذا الوزن إلا إذا نبنى من الجمع هذا أمر آخر، أما يوجد على هذا الوزن مفرد عربي ما يوجد، هذا صيغة جمود صيغة جمع. قال نحو قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، وقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. يعملون فعل مضارع مفعول امر رفعي ثم النون الواو فاعل. نعم تعلق الفعل ما يشاء اسم موصول مفعول به يعملون، وشاء في المضارع، ومن محاريب مجرور عن جر كثرة لأنه ممنوع من الصرف، منع لهم الصرف صيغة من الجمهور لأنه على وزن مفاعيل، وكذلك مثله تماثيل. أحسن وجملة يشاء صلة الموصول لأنه حدا لهم الإعراب والعين المحدود ما يشاء من محاريب وتماثيل. قال وقوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، والمشدد بحرفين كدواب أربعة وأربعين. طيب. قد سبق أن التنوين في نحو جوار للتأويض عن يائه المحذوفة أي لا تنوين الفرق. سبق هذا الكلام أن التنوين في جوار وغواشل في حال الجر وفي حال الرفع. قل جاء جوار ومرت بجوار. أما في حال النصب لا يوجد هذا التنوين، وإنما في حال الرفع وفي حال الجر. هذا التنوين ما هو التنوين هذا؟ هذا تنوين عوض عن الياء. جاء جوار مررت بجوار أصله جاء جواري، حذفت هذه الياء وعوضت عنها التنوين. وهذا مذهب السيبوي رحمه الله أن هذا التنوين الذي على جوار تنوين عوض عن الياء والجمهور، فهو ليس تنوين فرض وإنما تنوين عوض الموجود فيما جاء على صيغة منتهى الجمهور التي هي معتلة بالياء. ما جاء من الأسماء على صيغة منتهى الجموع معتلة بالياء في حال الرفع وفي حال الجر تحذف هذه الياء، أليس كذلك؟ فيؤتى بالتنوين. هذا التنوين الموجود ما هو هذا التنوين؟ تنوين عوض عن أي شيء؟ عن الياء. جوار تنوين عوض عن الياء، وغواشل كذلك أيضا عوض عن الياء.